يقول: فقضاء صفة به قامت، قضاؤها الذي هو فعله عز وجل أو شرع تشريع الشيء صفة قامت به، وما المقضي إلا صنعة الإنسان. وفي نصف الرحمن يعني إلا مصنوع، فصنع هنا بمعنى مصنوع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.